الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه: وإذا ردها أي الضالة أو رد غيرها من المال المعقود عليه وفرغ من عمل الخياطة مثلا، استحق العامل حينئذ على الجاعل ذلك العوض المشروط له في مقابلة عمله، وللمالك أن يتصرف في الجعل الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص أو بتغيير جنسه قبل الفراغ من عمل العامل، سواء أكان قبل الشروع أم بعده، وكما يجوز في البيع في زمن الخيار بل أولى، كأن يقول: من رد عبدي فله 10، ثم يقول: فله 5، أو عكسه، ويقول: من رده فله دينار، ثم يقول: فله درهم. فإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه، وإن لم يسمعه أو كان بعد الشروع استحق أجرة مثلي، لأن النداء الأخير فسخ للأول، والفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة مثل. طبعا نحن نعلم أن من أركان العقد العاقد وهو الجاعل هنا، وهو الذي يريد الحاجة، سواء كان كرد عبده الآبق أو ولده الضائع أو حاجته من وجد لي حاجتي، الذي يقول هذا فله كذا يسمى عندنا في هذا الباب الجاعل، لأنه من باب الجعالة فجعل له، فاسم الفاعل منه الجاعل. والذي يقوم بالعمل يسمى عامل. نعم. والحاجة ضالة، قال: وإذا ردها، يعني رد العامل الحاجة الضالة لمن؟ إلى صاحبها، أو رد غيرها من المال المعقود عليه. نعم. وفرغ من عمل الخياطة مثلا، قلنا يجوز في باب الجعالة أن يقول: من خاط لي ثوبي فله كذا، من عمر لي جداري فله كذا. فإذا فرغ من العمل أو أتى بالضالة التي فقدها الجاعل، عند ذلك تم العمل، والعامل هنا يستحق الأجرة من الجاعل مباشرة. قال: استحق العامل حينئذ على الجاعل ذلك العوض المشروط له. عندما قام في العمل قال: من رد علي ضالتي فله مثلا دينار. فعندما يأتي بالضالة ويوصلها إلى صاحبها استحق مباشرة الدينار، كمن سلم المبيع، وبعد أن يسلم المبيع ألا يستحق الثمن؟ لو قلت لك: بعني هذا الكتاب بدينار، فوافقت، قلت: بعتك، مجرد أن سلمتني الكتاب صار لك في ذمتي وتستحق قيمة الكتاب مباشرة. كذلك هذا الإنسان ماذا يستحق العامل؟ يستحق الأجرة التي عقد عليها العمل في بداية الأمر. قال: من رد لي ضالتي فله دينار. فعندما جاءه بحاجته بضالته يستحق ذلك الدينار. أو قلنا يتصور باب الجعالة في عمل معلوم، مثل لو قال: من خاط لي ثوبي، من عمر لي جداري، إلى غير ذلك. قال: وفرغ من عمل الخياطة مثلا، استحق العامل حينئذ على الجاعل ذلك العوض المشروط له، مقابل أي شيء؟ في مقابلة عمله. قال بعد ذلك شيء جديد: وللمالك أن يتصرف في الجعل الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص. قال: قلنا إن هذا العقد من الممكن أن يتغير، صحيح، في بداية الأمر. فقال مثلا: قام صاحب الحاجة فقال: من رد علي ضالتي فله دينار. ثم بعد ذلك قال: من رد علي ضالتي قبل الانتهاء من العمل فله درهم. إذن هو ماذا فعل؟ فسخ العقد الأول وله الحق في ذلك، وبقي على العقد الثاني. فمن جاء بالضالة ماذا يستحق؟ الدينار أم الدرهم؟ يستحق الدرهم. أو قال له: علي عشرة مثلا، عشر ليرات. بعد ذلك قال: بل خمسة. أو بالعكس، رغب الناس، قال له: علي خمسة، ثم قال: بل عشرة. يعني عقد من النقص إلى الزيادة، أو من الزيادة إلى النقص، أو بتغيير الجنس من الدرهم إلى الدينار، أو العكس. نعم. قال: هنا المالك الآن هذا الجعل، المال، الأجرة، هل له أن يتصرف فيها؟ لو قال له: فله علي خروف مثلا، له أن يذبح ذلك الخروف ويأتي بمثله، ليس هنالك خروف معين، صحيح؟ له علي كتاب مثلا الإقناع، فتصرف وهب هذا الكتاب لشخص، فعندما استحق العامل أجر يأتيه بكتاب آخر، لأن هذا الشيء مثلي، من الممكن أن يتصرف فيه. فالتصرف من الممكن أن يكون بالزيادة إذا كان مالا، أو كان نسخة سواه نسختين، أو نسختين صاروا نسخة، من الممكن أن يفعل ذلك زيادة أو نقصا، لكن على أن يسمعه من؟ ذلك العامل. كل ذلك قبل الفراغ من العمل، يعني قبل أن يجد العامل هذه الضالة، لا بعد أن يجدها فيغير. إذا غير تغيير زيادة، قال له: والله أنا العمل المشروط خمسة، أي خمسة وإكرامية عشرة، ما في مانع، هذا لا خلاف فيه. لكن المشكلة من حيث الاستحقاق، لو غير إلى الأدنى بعد الفراغ من العمل لا يحق له، لكن قبل الفراغ يغير إلى زيادة، يغير إلى نقص، ما في مانع. قال: أو بتغيير جنسه قبل الفراغ من عمل العامل، سواء أكان قبل الشروع أم بعده، بدأوا بالعمل أم لا، كما يجوز، وكما يجوز في البيع في زمن الخيار بل أولى. هل لو قلت لك: بعني هذا الكتاب ولي ثلاثة أيام، ولي الخيار ثلاثة أيام، المال الآن هل يمكن أن أتصرف فيه؟ يمكن أن أتصرف فيه، لأن الآن في زمن الخيار، إذا كان الخيار من قبل، إما من قبل البائع أو من قبل المشتري، إذا كان من قبل البائع الخيار، فما زال الأمر كأن الكتاب ما زال متعلقا عند البائع، ما تم البيع حقيقة إلا عندما تنتهي مدة الخيار. فقد يقول البائع: أنا اخترت الفسخ مثلا للبيع، عند ذلك يعود الكتاب لمن؟ للبائع، ويتصرف المشتري في الثمن كما شاء في هذه المدة، لأنه ليس لازما عليه أن يدفع هذه القيمة، أو العكس. نعم. وكما يجوز في البيع في زمن الخيار بل أولى، كأن يقول، هذا تمثيل: من رد عبدي فله عشرة، ثم غير رأيه، والعمال الذين يسمعون هذا الكلام والذين يريدون أن يقوموا بهذا العمل، قال: بل خمسة، ثم قال: من رد لي عبدي فله خمسة، أو عكس، عكسه كان يقول: من وجد لي عبدي فله خمسة، ثم قال: فله عشرة. أو كما قلنا بالنسبة للجنس، له دينار ثم قال له درهم، أو له درهم ثم قال له دينار، زيادة أو نقص. فإن سمع العامل قبل الشروع، الآن ما بدأ العامل في العمل، اعتبر النداء الأخير، آخر نداء ماذا قال فيه؟ قال: له علي عشرة، وانطلق العامل للعمل، ماذا يستحق العامل؟ العشرة. وإن لم يسمعه العامل بعد أن ذهب للعمل، يا زيد، قال له إن وجدت لي ضالتي فلك عشرة. قام زيد فسافر من أجل أن يبحث له عن ضالته. نعم. أو كان بعد الشروع شرع في العمل ولم يسمعه العامل استحق أجرة مثلي، لأن العامل الجاعل هو الذي غير، فهذا ماذا يساوي في العمل؟ كأنه كلفه بعمل وذلك العمل هو نقضه، فلذلك ماذا يستحق عليه؟ يستحق أجرة مثلي، لأن النداء الأخير فسخ للأول، والفسخ من العامل قلنا إذا فسخ قبل هذا البحث، إذا فسخ العامل الفسخ، إذا فسخ العامل يعني الجاعل صاحب الحاجة في أثناء العمل، حتى لو قال إن أنا بعد أن كلف إنسان ثم فسخ ذلك العقد، بنقول له أنت الآن يعني ساويت غرر بمن؟ بالعمال، فقاموا في هذا العمل فيستحقون عليك أجر المثل. والفسخ من المالك في أثناء العامل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل. فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع النداء الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني، والمراد بالسماع العلم، وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي خاصة. يعني في هذا العمل صاروا اثنين قائمين في العمل، سمع أحدهم النداء الأول فقام في العمل، يعني بعد الشروع غير المالك هذا العمل، لكن كان قد فعل نصف العمل تماما، لكن لا يعرف نصف العمل إلا بعد الانتهاء من العمل. الأول ماذا يستحق؟ لم يسمع إلا كلمة عشرة وقام على أساس عشرة، وهن اثنين اللذان يعملان اثنان هنا في هذه المسألة. سمع الأول النداء الأول فله عشرة، ثم فسخ العامل، ماذا يستحق؟ يستحق أجرة المثل كما قلنا. أما الثاني سمع النداء الأخير وهو فله خمسة واشتركا في العمل، لذلك نقول قال في النتيجة نعم استحق الأول نصف أجرة المثل. بعدما تمم العمل هذه الفترة، العمل احتاج إلى يومين، فاليوم الأول لم يسمع هو إلا النداء الأول، لكن المالك فسخ، ولذلك يستحق على العامل نصف أجرة المثل، والثاني نصف المسمى، والثاني سمع أنه قال خمسة فيستحق نصف أجرة المثل أم نصف الخمسة؟ لا نصف الخمسة. والمراد بالسماع ما معنى سمع؟ علم، أخبره ثقة، وصل إليه الخبر كيفما كان، وصل إليه كتابة، قرأه في جريدة مثلا، كل ذلك ممكن. وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل، يعني من قدر العمل كله كم يساوي في أجرة المثل، لو كلفنا عامل نأتي بخبير أن يفعل ذلك العمل، قال يكلف هذا مئة فقام بنصفه فيستحق خمسين، لكن هو ماذا قرر المالك؟ خمسة. عند ذلك الثاني يستحق اثنين ونصف، الأول يستحق خمسين، وهو نصف العمل ككل، لأن العمل في الجعالة غير معلوم، لذلك لا يتنصف إلا بعد معرفته تمام. تتمة الآن هذا البحث، أنا ذهبت لآتي بخروف مثلا ضائع من بين البدو، قالوا واحد من في عندي النعجة الفلانية ضاعت، فمن رد علي هذه النعجة فله كذا، يا ترى إذا ذهب إليها في الطريق ماتت هل رد له شيء؟ هنا السؤال مطروح. كان معه العبد الذي كان هاربا، ثم هرب ذلك العبد مرة ثانية منه، قال والله أنا مسكت بإيدي بعدين هرب، أنت ما أتيت إلي بشيء من ذلك العبد الآبر، هرب فأنا ما استفدت منك شيء، فماذا يستحق؟ هذه التتمة عقدت من أجل ذلك الأمر. لو تلف المردود، المردود تلف كقولنا مثلا كما قلت شات حيوان مات، هذا يسمى تلف. لو تلف المردود قبل وصوله، من جملة التلف الموت، كأن مات الآبق. قلنا دائما العبد نتصور تصورين، إنسان من حيث الإنسانية يدفع عنه زكاة فطر من زوجه ويصوم ويصلي صحيح، وعقده صحيح ويمكن أن يؤذن له بالتجارة إلى غير ذلك. من هذه الناحية من عامله معاملة الإنسان. من ناحية ثانية نعامله معاملة الحيوان، يباع ويشترى ويرهن، نعم، وتضمن قيمته في التلف، بينما هنالك الإنسان ماذا يضمن؟ ديته لو مات إلى غيره. كأن مات الآبق بغير قتل المالك له في بعض الطريق. لو جاء المالك فقتل من؟ العبد الجاعل، قتل العبد، عند ذلك أنا أتيت بالعبد لكنك أنت الذي قتلته وأنت الذي فوتت علي تلك المنفعة، عند ذلك يستحق الأجر. أما الآن لو تلف المردود قبل وصوله، مثال كأن مات الآبق بغير قتل المالك له في بعض الطريق ولو بقرب دار سيده، حاطت على الباب بده يوصله، دق الباب أم ألب مات؟ قال له أنا قلت من رد لي عبدي حيا، ما قلت من رد لي عبدي ميتا. هكذا الأصل، أنه عندما يقول من رد لي عبدي حيا، نعم، أو ولو بقرب دار سيده، نعم، أو غصب، كان بإيده أم إجا واحد غصب أقوى منه فغصبه منه، أو تركه العامل أيضا بعد ما مسكه أعرف طيب والله هذا مظلوم لحق أتركه، هل يستحق أجرا؟ نعم. أو هرب ولو في دار المالك قبل تسليمه له، المهم قال من سلمني عبدي، من رد لي، الشرط من سلمني، أنت هل قمت أيها العامل بالتسليم أم لا؟ الجواب لم أقم بالتسليم، عند ذلك نقول لك لا تستحق الأجر، فلا شيء للعامل. سؤال الآخر، راح يدور على هالخيل الضائعة، الخيل رجعت دارت ورجعت لحالة على البيت، قال له اي رجعت الخير، قال له رجعت لا بفعلك وانما رجعت بفعلها، العبد تاب الى الله عز وجل ورجع عن سيده، فهل يستحق العامل شيئا؟ لا يستحق شيئا، فلا، نعم، ولو في المالك قبل تسليمه له فلا شيء للعامل. وان حضر الآبق لانه لم يرده بخلاف ما لو اكترى، هنا في مسألة دقيقة جدا، قد يقول القائل أنا بحثت عنه وبعد ذلك هو جاء، علم أن سيده قد أرسل يعني بعض الرجال في يعني في لقاء، مثل ما بصير هلا طبعا بدون تشبيه مسألة الجعل، واحد هربان من العسكرية، إيه الشرطة عم بدور عليه، لما بيسلم حاله الشرطة ما اسمها أنه هي قبضت عليه، إنما هو سلم نفسه مباشرة، لكن في الواقع الآن هذا العامل جاء لي وحده، فعندما جاء لوحده لا يستحق. لو قالوا للشرطة لكم مكافأة إذا من رفعكم إذا مثلا قبضتوا على أبونا فسلم نفسه، هل يستحقون ذلك الأجر؟ لا يستحقون شيئا. نعم. بينما في عنا بعض العبادات تصح فيها النيابة، لو واحد قال له روح صلي عني يمشي الحال؟ ما يمشي الحال. أما لو أيضا صم عني هل يصح؟ أيضا لا يصح. لكن واحد مريض وهذا المريض أو ميت قام وليه فقال لشخص آخر حج عن والدي ولك كذا وكذا، فقام الإنسان هذا، طبعا الحج نوعين، إما الحج بالذمة يعني أنا بسلم ذمتك هل 50,000 ليرة وبتحج عن، أو كل شيء بتدفعه من مصروف سجله بتاخده كما يفعل كل الحجاج، ما في مانع في هذه الطريقة أو في هذه الطريقة، ومن أراد أن يفعل فليأخذ الطريق الأول أسلم وأحسن وأطهر، لأنه يستطيع أن يأكل ما يشاء وينتقل بما يشاء وينام كيف ما شاء. أما في المرحلة الثانية فيحاسب نفسه دائما، لو كنت أنا مكانه هل أفعل هذا الفعل أو لا أفعل، آكل أو لا آكل، يعني مشكلة تحدث في هذا الأمر، بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال، ذهب وقطع بالطيارة ونزل، وبعد ما نزل أيضا ذهب فطاف طواف مثلا القدوم، ثم سعى بعد ذلك يعني احرام ودخل مكة فعى، ثم خرج مثلا لنفترض الى عرفات، لكنه لم يتمم الحج، مات في عرفة او قبل عرفة. هذا السؤال كأنه قال جعل من حج عن والدي فله كذا. الصورة ان يتم الحج صحيح، كما هو تسليم العبد، كما قلنا تسليم العبد في هذه الصورة يتم الحج. لكن ننظر بين المسألتين في فارق هائل. ما هو الفارق؟ عندما قام بالإحرام عن الذي استنابه وقال مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وانتقل من بيته إلى ذلك المكان، ألم يثيبه الله على هذه الحركة؟ أثيب. عندما صلى ركعتين الإحرام أثيب أم لا؟ أثيب. عندما قام فدخل مكة وطاف طواف القدوم أثيب أم لا؟ أثيب. هني بتسليم العبد سلموا راسه، سلموا أدانه، سلموا إيده، لا ما سلموا، هذيك الحج ما بيصير التسليم إلا كامنة. لكن في الحج الأعمال متوالية، فكل عمل يأخذ عليه ثواب. لو مات في أثناء الحج ماذا يستحق؟ يستحق أجرة بعض الأعمال التي قام فيها، لا أجرة الكل. نعم. ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حينئذ يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. بينما هني لو فتش عن العبد ثلاثة أيام، باليوم الرابع وجد العبد لكنه مات في اليوم الثالث، فهل يستحق شيئا؟ العامل لا يستحق شيئا. عم نقول أجرة الركوب محسوبة كل الأعمال. تتصور هلا مثلا ندافع ذهابا وإيابا مثلا، احنا عم نفترض هذا العمل كل عمل يؤدي، فهو ماذا يستحق؟ كل شيء قام به يستحقه. أنا أقول بشكل عام كل شيء، يختلف باختلاف الأزمنة والأنظمة وكذا، فكل شيء قام به عند ذلك يستحق عليه أجر. وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب، وقد حصل بعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود. برد العبد ما ارتد شيء، لو اشتغل 10 أيام بعد نصف ساعة رح يمسكوا، قالوا رح يطلع من هالبيت بده يدق فيه، هو واقف عم ينتظره على البيت قلب مات، صفيان ربع ساعة رح يمسكوا يطلع من البيت قلب مات هذا العامل، عند ذلك لا يستحق شيئا. لذلك قلنا دائما في الجعال العمل مجهول والأجر معلوم. وإذا رد الآبق على سيده، أو رد الآبق على سيده، فليس له حبسه لقبض الجعل. هلا لو أنا فاتح محل وجا واحد بيشتري مني هلم سجلي، قديش هلم سجلي؟ قلنا له 1000 يا رسولي. قال أعطيني يا عبد، لا أعطيك هذه المسجلة حتى تعطيني 1000. صحيح. فأنا يقولون في باب المبيع لي حبس المبيع حتى أخذ الثمن. أخي بارك طلعت زمته آدم وجايبه، لكن الآن أنا جايب له العبد، العبد ملك لمن؟ لسيده. صحيح. جايب له سيارته، قال له أنا والله حبس عنك ما بعطيك إياها حتى تعطيني، لا ليس له حبسها، بخلاف باب المبيع، لأنه في البيع إنما يحبس ملكه، وهنا إنما يحبس ملك غيره، ولا يحق له أن يحبس ملك. ما بعطيك هذا حتى، طيب أنت تمنعني حقي، هنالك بيني وبينك أجر بس ليس له علاقة بالحق، هذا الحق لي على كل الأحوال. وإذا رد الآبق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل، لأن الاستحقاق متى يستحق الجعل؟ قلنا لو مات لا يستحق، إن الاستحقاق بالتسليم، سلمت بعد التسليم عند ذلك ماذا تستحق؟ الأجر. فليس له حبسه لقبض الجعل، لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق. وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك. مثلا قال له أنا، قال له أنت لك إذا رددت لي عبدي فلك كذا وكذا، لك 10، و ما تصرف عليه في الطريق على حسابي. بحث في لقى بحلب لقى جوعان، أخذوا على المطعم طعمه، حط مثلا إطعامه 10، ركبوا بالسيارة وصلوا تركيبه وكذا، لقى بردان حط له سترة على جسمه مثلا اشترى له إلى غير ذلك، مرضان أخذوا على الطبيب اشترى له طبيب عاينه. هذه الأشياء دفعها من؟ الماء العامل. هذه الأشياء بالوكالة دفعها، ورد العبد بالأصالة، صحيح؟ فكل شيء هل يمكن له أن يقول والله لا أرد لك هذا العبد حتى تعطيني أيضا ما أنفقت عليه؟ لا، أنت في ذمة، أنت رضيت أن تنفق عليه مقابل أن يعطيك، لكن لا تستحق أن تحبس هذا العامل، هذا العبد، من أجل ما صرفت عليه بإذن المال. وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المال. ويصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل للعامل. هل اختلفنا؟ العامل قام فرد العبد الآبق أو رد الضالة، لكن قال أعطني جعلي. ماذا قال المالك؟ قال أنا لم أجعل لك جعلا. قال أنا سمعت فلان. قال له لا، لم تدع، أنت سمعت من إنسان فاسق. مثلا لو قال من رد علي عبدي فجزاه الله خيرا، شو قال له ذاك؟ قال له فله 10 وجزاه الله خيرا، زاد من زيادات الراوي كان فله 10. يجي عند المالك قال له أعطيني 10. قال له من قال لك؟ قال له أنا سمعت. الحقيقة أنه الخبر الذي نقل كذب، ما سمعه مباشرة. وأنكر المالك أنكر سعي المالك في رد الآبق. قال له لا، هذا العبد رجع لحاله، مو أنت جبت، بأن قال لم ترده وإنما رجع بنفسه. يعني إما أنه أنكر رد العبد أو أنكر المسمى، واحدة من التنتين، على حالتين ما بيطلع له شيء للعام، لأن الأصل عدم الشرط والرد. فإن اختلف الملتزم من مالك أو غيره والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالف. تتذكروا في باب القراض قلنا شو قال له للعامل؟ قال له مني المال ومنك التعب يعني في هذه التجارة. بعد سنة أو بعد فترة انتهت من بعد التجارة، قال له احنا اتفقنا النصف. قال له لا، الثلث. عند ذلك ماذا يستحق؟ يستحق أجرة النفل. ليه؟ لأنه اختلفوا وكل واحد يحلف للثاني، ما استفدنا شيء. لذلك هنا قلنا تحالفا، كل واحد يقول لا، يقول والله لقد شرطت إلي 10، ذاك يقول ما شرطت لك 10. هذا الحلف بيسقط هالحلف هذا. نعم. وفسخ العقد. طيب هذا العمل كم يساوي؟ ووجب للعامل أجرة مثل، كما لو اختلفا في الإجارة. في إجارة على شيء معين اختلفوا فيها، ماذا يستحق صاحب البيت؟ يستحق أجرة مثل. نجيب 2 خبراء، أجرة هذا اليوم الشهر الجمعة السنة كم تساوي؟ كذا، فقدروها، فيجب عليه أن يدفع هذه الأجرة. بعد ذلك قال فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض.